وقد يحرم بعضهم الطيبات من الطعام والشراب واللباس، وقد يتركون العمل والزواج، وهذه فكرة خاطئة، فإن الله خلق الطيبات للمؤمنين، وذم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامة، والدنيا تذم إذا كانت شاغلا عن الآخرة، أما إذا جعلها العبد معبرا ومدخلا لنيل الآخرة فالأمر ليس كما يظن بعض الناس. المبحث الرابع عشر، آخر دعواهم. يمر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوال عظام، ثم يمرون على الصراط فيشاهدون هولا ورعبا، ثم يدخلهم الله جنات النعيم بعد أن أذهب عنهم الحزن، فيرون ما أعد الله لهم فيها من خيرات عظام، فترتفع ألسنتهم تسبح ربهم وتقدسه، فقد أذهب عنهم الحزن وصدقهم وعده وأورثهم الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وآخر دعواهم في جنات النعيم الحمد لله رب العالمين، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. المبحث الخامس عشر، أصحاب الأعراف. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن قوم يكونون في يوم القيامة على الأعراف، والأعراف هو السور الحاجز بين الجنة والنار، وعلى هذا السور يحبس أقوام بين الجنة والنار، ومنهم يشرفون على أهل الجنة وعلى أهل النار. وأصحاب الأعراف كما يقول ابن كثير قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ذلك أن الله أخبرنا أن من ثقلت موازينه فهو من أهل الجنة المفلحين، ومن خفت موازينه فهو من أهل النار الخاسرين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وسكت النص عمن استوت حسناته وسيئاته. وفي أصحاب الأعراف يقول رب العزة وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والتمعن في هذه الآيات يدل على ما يأتي أن أهل الأعراف ليسوا بكفار قطعا، لأن الكفار يدخلون النار لا شك في ذلك، إذ مصير الكفار النار. اثنان، أنهم يطمعون في دخول الجنة وهم يدعون ربهم أن لا يجعلهم مع القوم الظالمين أهل النار. ثلاثة، أنهم ينادون أصحاب الجنة مسلمين عليهم طامعين في صحبتهم ومنادين أهل الكبائر مكبتيهم ذامينهم. أربعة، أن الموقف الذي هم فيه موقع شرف يشرفون منه على أهل الجنة وأهل النار، ومن هنا سمي الموضع الذي هم فيه بالأعراف، فالأعراف جمع عرف، والعرب تسمي كل مرتفع من الأرض عرفا، ومنه قيل عرف الديك عرفا لارتفاعه. خمسة، أهل الأعراف أحسن حالا من بعض المؤمنين الذين خفت موازينهم فأدخلوا النار بذنوبهم ثم يخرجهم الله من النار بإيمانهم وتوحيدهم، فأهل الأعراف لا يدخلون النار وإن تأخر دخولهم الجنة. الفصل السابع، المحاجة بين الجنة والنار. أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الجنة والنار تحاجتا عند ربهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، زاد في رواية وغرتهم، فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أعذب بك أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، فتقول قط قط قط، فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لهما خلقا، أخرجه البخاري ومسلم. والبخاري قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب ما لها، لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: فقال الله للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحد منهما ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، فتقول: هل من مزيد، ويلقون فيها هل، فتقول: هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، فتقول: قط قط قط. وله في أخرى: وكان كثيرا ما يقف أبو الحاوز أبو سفيان الحميري أحد رواته يقال لجهنم: هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد، فيضع الرب قدمه عليها فتقول: قط قط. ولمسلم بنحو الأولى، وانتهى عند قوله: ولكل واحدة منهما ملؤها. وقال في رواية: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغراتهم. وفي آخره: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع قدمه عليها فهناك تخت تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، وأخرجه الترمذي نحو الأول. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.